الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هل إفراد يوم الجمعة بالصوم أو السبت بالصوم جائز إذا كان ليس بنية أنه يوم جمعة أو سبت، بل لأنه يوم إجازة؟ لأني أتعب بالصوم أثناء الدوام فأصوم في أسبوع الجمعة والسبت، وهذا لا إشكال فيه، والأسبوع الثاني أصوم اليوم الثالث. أما إما بصوم الجمعة والسبت، لأن من عادتي أن أصوم 3 أيام من كل شهر أجعلها في أيام إجازة الأسبوع. الجواب: لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الصحابيات قد صامت يوم الجمعة قال: هل صمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: هل تعزمين على الصوم غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. فإذا هذا منهي عنه ولا يجوز، فإذا كان الإنسان سيصوم يوم الجمعة منفردا، بمعنى أنه لن يصوم لا يوما قبله ولا يوما بعده، ولم يوافق يوم الجمعة يوما يصومه يعني وفوافق صومه يوم الجمعة، فإن هذا أمر لا يجوز. ولكن لو أن يوم عرفة صار يوم الجمعة فإننا نصومه لا على أنه جمعة، ولا وإنما على أنه وافق يوم عرفة. لو كان يوم الجمعة مثلا وافق يوم عاشوراء فإننا لا نصومه على أنه جمعة، وإنما نصومه على أنه عاشوراء. وإذا وافق يوم الجمعة مثلا صيام يوم وإفطار يوم، كأن يكون الإنسان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق يوم صومه يوم الجمعة وقد أفطر يوم الخميس وسيفطر يوم السبت لأنه يصوم يوما ويفطر يوما، فلا حرج، لأن هذا صوما كان يصومه وهذا مستثنى. وبناء على ذلك فإذا كنت تريدين أن تصومي يوم الجمعة فلا بد أن تصومي معه يوم الخميس أو يوم السبت. وأما إذا لم تتمكني فلا أرى أنك تصومي، فإن ترك المحرم خير وأحب إلى الله عز وجل من فعل أمر مستحب، والله أعلم.